لأنه لا يستطيع كما سبق، لكن ليس هو إلا يرتقى إلى درجة تحقيق التوحيد. الواحدون على اسمه واحد فقط، هو الذي عبد الله جل وعلا وكل من الشرك، ولكنه قد لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والله الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبه العاليه فيها. قال عن الحسين بن عبد الرحمن احد التابعين الرقاد، قال كنت عند سعيد سعيد سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ايضا ومن اكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من اكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه العلماء. حدثنا رسول الله بن يوسف الذهبي قال لم يبلغ 50 من عمره الى الايه المذكوره، ويقدم كثير من الامه الى الشرك في عالم من اجل علماتها. قال كنت الى سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله ايكم راى الكوكب الذي حضر ذلك؟ سؤال الجالسين عنده. الكوكب كان له الشهاب الذي يرمى به الشياطين الذين يسيئون الشمس، وليس معناه ان الكوكب نفسه يكبر، ولكن ينخفض منه قضيه شهاب الا من خفض القصه فاتبعه شهاب ثابت، يعني شهاب لم يعد من الكوكب باذن الله سبحانه وتعالى رجوع الشياطين. ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه على الشهر؟ قال حسين بن عبد الرحمن انا. والبارحه كلمه البارحه تطلق على الليله النهار، ما كان قبل الزواج يقال الليله، وما كان بعد الزواج يقال له البارحه. ان قرا الشيء اذا فات وذهب، قرا الشيء اذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت انا، يعني انا رايت من فوقه، فدل هذا على ان الرجل لم يلد. ثم انه اخشي على رجله من الغياب السبب، وقال انا اني لم اكن في صلاه، لا تظنون اني صليت اني اتهجد، أتي على نفسه من الغيرة أن ينزح بشيء ليس به. وهذا من ورع الخلق وابتعادهم عن الرياء وحسية النفس. أما إني لم أكن في الصلاة، هذا فيه أن الإنسان يبتعد عن الرياء وأن ينزح بما ليس به، لأن هذا جناب الإخلاص. ولكن من الجهل، يعني السبب من قول كنت مسجلا وقت نزول الجهاد عن علي بن زيد، هو الذي معناه قام كتاب السمور من العطاء ونحوه. فرجعه بمعنى ان تأثيره بشوكتها، تعرض تأثيره بشوكتها والحية تنهشه جنابها ويقال نفع نفع العقرب أيضا إلى أن ذلك، ولكني لجلت يعني حرقتني عقرب فاز حرقني. قال فما صنعت أن العابد المجروح أنه يتعاطى شيئا من العباد، فما صنعت لما نزلت. قال ارتقيت يعني خلق من يرحيه بالقران الرقيه معناها الشرعي ان يقرا على المصاب بالمرض او بالجد يقرا من القران والشريعه وينتهي على موضع الاعتقاد وموضع الالم، وهذا من أنواع العلاج الرقية بالقرآن الرقية بالأدعية النبوية، هذا من أنفع أنواع العلاج. إذا قدر عن يقين من الغائب ويقين من المرء فإنه من أنفع أنواع العلاج، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء للأمراض المعنوية أمراض الشرك والنفاق والمعاصي، والأمراض الحسية أمراض الأجساد، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى والذي من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارة. الرقية مشروعة، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل لما أصابه السحر، رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم أصحابه ورقي بلسان الأدعية، هذا هو المشروع، وهي أن يقرأ على البخاري. هذه هي الرقية. قال ارتقيت معنى طلبت ان يرقيني، سالت ان يرقيني من الناس تعالى على الطريق، او ارقيت يعني ارقيت ان ارقيت ارقيت ان ارقيت ان ارقيت يعني ارقيت ان ارقيت. أما رقيت فمعناه أن الأنا فعلت ذلك، فلم أقل بناء رقيت فعلت بطلا فلم أقل بناء، أما استرقيت ورقيت فمعناه طلبت من غيري أن يرقي ذلك. قال ما حملك على هذا؟ هذا فيه أن السلف يقولون الدليل على ما يفعلون وما يفعلون يقول الدليل للاخبار، قال فيه طلب الدليل على المذهب، بل قال مرسلا من المسائل او فعل فعله فانه يطلب منه الدليل على جوازه وعلى مشروعيته الى الكتاب والسنه. قال فما حملك على هذا؟ هذا هذا السبب رحمه الله، انهم لا يؤمنون على كل شيء الا بدليل كتاب الله وحكمه سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في امور العباد. كان النفوس تتشتت، نفوس المرضى ونفوس المصابين تتشتت لاجل شيء من غرض الشفاء حتى ولو كان هذا المشروع. فسعيد بن جنيد رحمه الله خدم من هذا الخلق، هذا فيه دليل على ان العلاج لا يجوز الا اذا دل على فعله جليلا من كتاب الله وسنه رسوله. اما الذهاب الى المتعلمين والاسلاميين والسحره والادب طلب العلاج عندهم هذا خطا، وقد يكون تلك نفسه يضرب صاحبه من الملة اذا ذبح لغير الله او جعل من الله او خرج من او الشياطين يخرج من الملة، ويجعل هو يطلب اتباع الرسول من الجبر. طلب ان يكون صار اخر من الجبر لا ينفعه ذلك لانها لم تكن تجد واحاديثه لكن ما تكن حديثا. هذا امر من الله الخبير جدا الذي يتعرض هو البلاد وهو الحج والاستقبال وروح الناس كما يسمونها وهذه المتعلمين والتجارين السحره والاستقبال، هذا خطر عظيم على الامه. يجب ان المسلم يتوقف عن هذه الامور ولا يسلم الا على شيء اباحه الله وشرعه الله ورسوله. قال انا حملك على يعني سهل بك. قال عزيز الجليل الشعب الجليل على ما فعل حديث عبد السلام ما كان يقول حديث او قال حديث قد يدعى الامام الثاني شعبه هو عالم ابن ابراهيم الامام الجليل في العلم التابعين. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن رويدة ابن الصقيف، رويدة ابن الصقيف الأسلمي قال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النادر الذي هو يعني يروي عن الصحابة. قال حدثنا عن رويدة ابن الصقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضيك الا للعينين المقابل عين او حمى الحمى هي اللدعاء الحمى هي اللدعاء من بلاد النور هذا هو الشاهد أو أعظم ما يسمى بالرقية هذا المرض العين والهمة وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأمراض فهذا من باب الخطر النسبي والتأديب كما قال صلى الله عليه وسلم لا رضا إلا بالنسيئة مع أنه لا يريد الفضل فمعنى الحديث لا رضا إلا بالنسيئة يعني لا رضا أعظم وأكثر مثل النسيئة فهو أدى إلى الفضل أنه من الجاهلية وكما تقول لا عالم إلا جهل بمعنى أن جهلا هو أكثر من أي علم وإن كان هناك علماء في البلد لا عالم إلا جهل يعني لا أحد أكثر علما من جهل ولا يدري على ذلك أن يكون هناك علماء وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا رقيه يعني انفع واحسن من رقيه العين والكمال ليس هذا من باب الحق او هو حق اضطراب لا رقيه الا للعلم الان غير رب الاحمد على لفاته فقال له قال له سعيد بن جبير رحمه الله قد احسن من انت على لفاته اثنى عليه فصوبه على هذا الفعل وانه عمل عملا جائزا ومباحا واستدل بدليل صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وتاكد سعيد عن حديث ولم يكن مثل بعض الدخان الان الذين اذا بلغت الحديث لا يوافق هواه او لا يوافق بلده راح يطلعون في خطوه الخارج ويجمعون كما كان الحديث في الدخان لانهم قالوا في احاديث الدخان يقول هو حتى ولو قال هو عن الدخان معناه هو عالم الدخان قال الحديث هذا سعيد بن جبير لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا احسن من الشهاد هذا ادب العلم هذا ادب فقال رضي الله عنه التابعين وسائر علم العلماء ويتأدبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم حديث هذا احسن من شهاد الامام يعني من عمل بما بلغه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لوم عليه في ذلك لا لوم عليه في ذلك بل احسن من شهاد الامام ولكن حدثنا ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله اراد ان يبين ما هو اولى ما هو اولى منه من مثله من تعاطي الثقه وغيره ولكن حدثنا ابن عباس عن سعيد بن جبير عند دليل اخر عنده دليل اخر هو احسن عمل به العمل به احسن من العمل بحديث وكيف يكون عبد الرحمن وإن كان العمل بحديث من هذا صحيح لكن هناك حسد وهو أيضا ما هو أحسن الصحابة لما رأوا عن الحسن إلى الأحسن هذا الصحابة يعلمون الذين يدعون عن الإسلامية هم أداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننجى من أسئلة الإسلام حدثنا ابن عباس لأن سعيد العلم بهذه الحسنة عبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الأمة عبد الله بن القرآن تعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فاقصده بالدين وعلمه التأويل فصار آية من آيات الله في الحفظ والفهم والتفسير حتى يؤمن بقدر الأمة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الغرف عرضت علي الغرف عرضت علي الغرف عرضت علي الغرف عرضت علي الغرف يعني كل من رفض عليه الصلاة والسلام وهذا العرض الله أعلم متى حصل فيه المحرم ليلة المعراج ولكن المعراج هو نفسه الحديث هذا في المدينة فيه في هذا الوعد إلا أن ثبتت الرواية كما يقول هذا ثبتت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان ليلة المعراج ويقول حجة للإنسان في المرة ثانية المدينة هذا قال بعض العلماء أن المعراج تفرق الله أعلم لكن صحيح أنه لم يذكر إلا ما يقول هذا ويقول هذا العرض الله أعلم إلا بالرؤيا والصلاة الله أعلم بها وفيه رد من عباد النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم نفسه عليه الأمم هل ولي الأمم فرأيت الذي يأتي معه الله وخاصهم جماعة أولى العشرة يعني لم يتبعوا من أمته إلا أولى العشرة وبقية الأمة سفر به والنبي ومعه الرجل ورجل هذا أفضل كانت هدأة من قومه إلا رجل قومه والبقية أبوه أن يؤمن بالله ورسوله والذي وليس معه أحد فيه من الأنبياء من كذبه أو رفضه له ولم يختاره وهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكذب لا يحتج بالكذب إلا ما يحتج من كان على الحق ومعه ولو كان حقا لو كان حقا ومن كان على الحق ومعه دليل في كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الذي يؤخذ بقوله وليس كذلك أما من قال بالطريقة فولو كان يكتب كما سمعتم أن أكثر أمم الرسل قال بالطريقة ومنهم من لم يجده أحد من أمته يأتي يوم القيامة وحده ليس معه أحد الله تعالى يقول في نوح وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل الله تعالى يقول وما أكثر الناس ولا الأرض مؤمنين يقول جل وعلا من يكون أكثر من في الأرض يقولون بعد إذن الله ويستجيبون من الخمس وإذن الله فالشكرى ليست في الغالب في مقابلة الحق فلا يؤمر بها وربما تكون الكفرة على الله إننا إذا اجتمع الكفرة مع عبادة الحق فنقول أما إذا كان الكفرة بدون حق فلا ولا يستفيدنا بالحق إلا بالكفرة كثير من الناس اليوم من أن الناس يظهر على خطأ فهذا على يسر الله روح رب الله حديثنا مثلا تعليم الكفرة قال كيف أتعطار العالم الإسلامي أتعطار؟ هل هذا الجواب؟ يقول يجب على الحق من الإسلام والإسلام وما يجيب من عذاب الله وليس عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى كان تبين أن الحق تبع أما أمر الله فهو موصول إلى الله سبحانه وتعالى أن تبع الحق وعلى به هو كان عليه السلام ما سوى قد إسلام هذا يجب عزيز الله بالسكان حرام لا هو أعرف بالله مثلا 90% في المسجد هذا حرف هذا كله من المال الخاطر هذا الذي يدفع الحق ولا يتالف يتفرق من حاله أو جاء له هذا الذي معه الرحمة والذي مجد من أنبياء الله هو شخص خارجي فهو قسم العائل نبي من أنبياء الله ليس معه إلا بيه حسن ونبي من أنبياء الله ليس معه إلا رجل أو رجلان ونبي من أنبياء الله ليس معه إلا رجل هذا الله عليه وسلم الحق والعمل به النبي وليس مع الله إذ هدى لي صواب عظيم صواب هو الإسلاح بعيد صواب الإسلاح بعيد صواب عظيم يعني كبير أظنه هو الله سبحانه وتعالى أن هذا الصواب العظيم هو الله عليه الصلاة والسلام لأنه أكبر الأنبياء الله فقيل لي هذا موسى القوم هذا فيه خلف موسى عليه السلام كمين الله موسى بالعمران كمين الله وأنه اتبع من القوم خلف كبير آمنوا به واتبعوه فهو من أكبر الكتب الداعي هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه قليلا من موسى عليه الصلاه والسلام قيل لي هذا موسى وقومه يعني الذين اتبعوه فامنوا به من هذا الكبير من بني اسرائيل علينا على ان موسى عليه السلام هذا الذي يخاف الكبير فانما حدث التحريف والكفر قال موسى عليه السلام ثم روي عن الصواب العظيم وفي روايه ولكن هو الى بدر روايه حديث ولكن هو الى بدر قال نص اين الصواب العظيم وقيل لي هذه الامه فبعد ان يدعون الفا يدخلون الجنه الى كتاب ولا عهد وفي روايه ومنهم تكون عهد يدعون الالف هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلى حساب واحد لا يحاسبون مغفرة ولا يعذبون أحد يدخلون الجنة على طول هذا أمر عظيم أصبع لبقية من الحلال اتحادا منهم من يحاسب الإنسان اليسيرة ومنهم من يناسب الإنسان واختلف العلماء في الكفار ان يحاسبون او يؤمنون الله على طول الاسلام الذي امره شيخ الاسلام في جميع سماع الحج والعقيده والعقيده انهم يقررون باعمالهم فقط يقررون بها لكنهم لا يحاسبون مخالفه الموالده الى حتى لا تجد فيها الا انهم لا حتى لا تجد ولكنهم يقررون بكفرهم واعمالهم المسلمين ثم يقررون بهم الانكار هذا الكلام انهم يقررون في اعمالهم كلهم اليس معنى كتابهم ان الجواز بين حسناتهم وسيئاتهم كالمؤمنين انهم ليس الكفار حسنات وان كان لهم حسنات في الدنيا فانهم يجازون بها في الدنيا عجا مغرب حسناتهم اذا عملوا شيئا من الحسنات في الدنيا وهم كفار فعجا لهم حسناتهم في الدنيا مثلا اطعموا محتاج وصدقوا على محتاج وعملوا عملا من الاعمال الخيريه ان الله لا يظلم احدا يعطيهم جزاءهم في الدنيا اما في الاخره فليس هذا فهو لا حق له يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب مقر عظيم ثم نهض صلى الله عليه وسلم القامة ودخل المسجد الأول دون أن يبين من هم هؤلاء ولما دخل فخاف رضي الله عنه فهم في هذا الأمر لأن هذا أمر عظيم أي منقبة عظيمة فصاروا يقولون في هؤلاء المسلمين قال الناس في الاسلام بحث بلده هذا الاسلوب الصحابه رضي الله عنه على الخير واحتماله لامور الاخره احتماله لامور الاخره لانهم لا يهتمون بامور الدنيا وانما يهتمون بامور الاخره مثل لا تهم الدنيا هذه الدنيا هي سمعه التجاره عند ربح ولا كون أراضي صاروا يتحدثون هم فيها أراضي هم فيها الشركة هم فيها المتابعة يتحدثون عنها لكن لو قلنا هم يقولون هذا يقولون الجنة إلى الجنة لا تبقى إلى الجنة إلا بإذن الله أهل الدنيا لا إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أهمهم هذا الأمر جدا قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله لأن أفضل الأمة هم الصحابة أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم لا أحد من كان الصحابة في القضية ثم عمل من الأعمال قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسه بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مثل أحدهم ولا مثل هذا هو أفضل الأمة ولا أحد يساويه في الخلق رضي الله تعالى عنه بسبته من الإسلام وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم أفرقهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل ولذلك قالوا لا لهم الذين صحبوا لأنهم لا يعلمون أحدا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا من ولم يشركوا بالله شيئا الذين ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين ورغموا وبقوا عن الفكرة الصحيحة وآمنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا لم يقع منهم كفر قال لهم هؤلاء هذا أيضا فيه قول هذا الكلمة من الشرك حيث أن الصحابة توقعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عتيق من كل مسلم ولم يشركوا بالله شيئا ولكن حتى من وقع في الشرك ثم تاب الله عليه وإذا أحسن صار من أفضل المسلمين توبة تجوز كما قبلها والله تعالى يقول كل الذين كفروا إن ينسوا يغفر لهم ما قد سلف حتى الإنسان لو وقع من الشرك تاب إلى الله توبة صحيحة فإن الله يغفر عنه ما وقع من الشرك ولكن الصحابة توقعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيئا أنهم هم المعنيون في الآية على كل حال من نجح على الإسلام وتاب عليه وأثنى عمره في هذا الظهور جاء له خير كثير يبلغ له خير كثير وهذا ايضا يدل على المحاضره على هؤلاء المحاضره على المقدم ويدل على الاسلام فلم يدركوا الا الاسلام يدل على وجود فرض على الاسلام فرض على التوحيد وتشريع العقيده في ناس اليوم ما كلهم العقيده يدعون انهم لك وعارف لانهم ولكن العقيده امرها سهل انها تحرر في عقائدهم ولا يهتمون بأمر الشرك يقول هذه اجتهادات ويقول هم يقول هذا هؤلاء الجهال يقول انهم لا يهتمون بالدعوه للتوحيد التحذير من الشرك تصحيح العقائد. هذا يقول على ان الذين امنوا بالاسلام فلا يشركوا الا اياه، دل على خطر الشرك، دل هذا على خطر الشرك. وان الانسان لا يؤمن بالاسلام هذا لا يحصل، لا بد ان يسلم من الشرك، ولا يسلم من الشرك الا اذا عرف وعرف طرقه حتى يتجنب او يحذر منه. اما الانسان يجهل الشيء وما يقع فيه وما يجهل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انما ترقب عرى الاسلام امه العنوان اذا نشا بالاسلام من لا يعرف الجاهليه. وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ومن يسالوا عن الشر لخافت على الاعمى. فهذا امر عظيم جدا، الاهتمام بامر عظيم، والخوف من الشرك ياتي بعد هذا الباب، هذا الخوف من الشرك. فمن خاف من الشرك فانه يهرب منه، ولا يمكن يهرب منه الا اذا عرف من اين ياتيه هذا العدو ومن اين ينزله. فهذا امر عظيم، لعله الذين ولدوا بالاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، ذكروا ما بحثوا فيه وما قالوا فيه والاجتهادات التي ابدوها حول هذا الامر الذي يدل على مشروعيه مباحثه في امور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بحث عن تفسير القران، بحث عن تفسير الحديث حتى نعمل به وننتفع به. اذا غلقت الارض فاسحب عن معناه الذي أن تعلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يسترقهم بالرقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم ان يصلهم بالرقيه، ولا يسترقون يعني ولا يطلبون من غيرهم ان يسترقهم بالماء من اجل العلاج، ولا يتخيرون. تخيرهم التشاؤم والخيور، التشاؤم والخيور ظاهرها أو بالحيوانات أو ببعض هذا الدين، ثم يرجع عن ما عزم عليه. فأراد سفر كتاب الطير يسير إلى جهة معينة، سواء من جملة الجمالك والدوالك والنظير إلى حاجة جاهلية، إذا رأوا الطائر يسير إلى جهة رجع عن السفر. لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، هذا السيرة، السيرة ما أنزلت أو رجعت. فإذا رأوا الخير على غير الجهة التي يريدونها قالوا أستغل هذا الخير ثم رجعوا، لأنه لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. إذا رأوا ثعلبًا أو رأوا غيرون أو سمعوا كلمات تشاءموا بها وتركوا ما عزموا عليه خوفًا أن يصيبهم شيء من جراء ما سمعوا أو رأوا فلهم. أما التفاعل هذا مشروع، قال من يفعلون يحسبهم هذا، لأن الفعل كله غني لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يمضي ينشط مع ذلك، أما الطيرة تسير وترد. ألا إذا سمع واحد من الأفلام ومريض مثلا يتفاعل بالسلامة غني ذلك، هذا حسب غني لله، أو كان غير شيء من المال يسمع واحد من الأواجه يعني فيتفاعل فيجد ضالته. هذا هو طيب، لان الاسلام كله ظن بالله سبحانه وتعالى، خلاف القران له يكون ظن بالله ولا يجد احسانا الى الله. قال هم الذين لا يتقون، يعني لا يطلبون من غيرهم ان يتقيهم. لماذا؟ ينقلب الطبيعة من الناس هذا السؤال والسؤال في جنب الله أو مستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد أن الإنسان لا يسأل الله، لأن السؤال سؤال الناس فيه جنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس، فكان أحدهم إذا سقط صوته من على رأسه ينكر ويقول ولا يقول أحد لا يريد أن يسأل، لأنه يريد أن يسأل سؤال الناس سؤال أهل العلم عما قد سلم. هذا واجب ألوان العلم إن كنتم لا تعلمون، سؤال عن العلم النافع عن أمور الدين هذا واجب أن الله أمر به. أما سؤال التعمد والاستفسار وتعزيز المسؤول فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه ليس عن هذا، وإنما هو عن الحرارة والخاصة أن السائل يفهم ويعرف من المسؤول، هذا لا يجوز حرام. وسؤال الدنيا سؤال المال هذا يكون في الحال إذا كان مثال مقرر فإنه يجب له أن يسأل الله حتى ترتفع ضرورة الغرور. أما سؤال الإنسان المال وهو غني هذا حرام، وسأل الناس أن تدخل فإنما لا يسأل الجمع فليسأل أو يسأل، يسأل غير حاجة هذا حرام، فإنما يباح سؤال الناس الأموال فقد جاءت به. إذا الإنسان تحمل حلاله على الإطلاع بين الناس هذا مهم، يسأل حتى يؤدي الحمالة التي تحملها، أو إن كان مصيب بماله وعليه ديون هذا يسأل حتى يسدد عليه المسؤول، أو إن كان أصابته فأقة يعني جوع يسأل بقدر ما يجد الجوع فقط. ثم عدا ذلك فإنه لا يجوز مسألة الله الحاصل ما نحن فيه. وكذلك من سؤال الناس هل السبب غلط غلط الظهر ويا الان يرعى هذه الحاجه للمخلوق في سؤال مسؤول عنه، فهم تركوا هذا تركوا هذا لان السؤال غفور او تركوه من براءته ولا يكتبون. كذلك لا يطلبون من غيرهم ان يسالهم بالنار، من شيء بالنار هذا نوع من انواع السبب، هذا نوع من انواع السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، شرطة عشر أو شرطة يهجر أو فيه الإمام، وأنا أنهى همتي عن المال، قال وأنا أنهى همتي عن الكيل، أو أنا في رواية أخرى وأنا أكره الكيل أكره الكيل. فالكيل عبادي مباح ولكنه إذا طلبته من غيرك أن يكون يكون ذلك مكروها لأنه من المسألة مسألة الله مسألة الله. فهؤلاء يقولون هل استحقوا هذه المسألة لأنهم تركوا أمورا مقطوعة وإن كانت مباحة، تركوها وإن كانت مباحة نظرا إلى فيها من الحاجة إلى الناس، أو تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، لا يستقون ولا يستغنون، وأما ولا يتطلعون فهذا شرك كما يفعل، هذا شرك تركوه لأنهم خطأوا في الشرك، فهم تركوا الشرك الأكبر وتركوا الشرك الأصغر الذي هو سؤال الناس بغير حاجة أو بحاجة هم يغنون عنها. وقد سبق لنا أن السابقين من هذه الأمة هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، أو لا يوجد تركوا بعض المباحات من باب الاختيار هؤلاء هم منهم كفر الأمن لأنهم تركوا هذه المكروهات. أرادوا أن يكون مقلوعاً سيانة في عبد وإن كانت جائزة ومباحة. لذلك وصلوا إلى هذه المنطقة العظيمة العظيمة أكثر من ذلك. أما من رقي من الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية لا يرقون هذا غير صحيح كما نبه عليه الشيخ الإسلامي الرواية لا يرقون ولا يرقيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى رقي. والصحيح لا يسترقون يعني لا يرقون من غيرهم أن يرقيها. عرفنا وجه الإحسان في هذه الأمور أنهم تركوها من باب التورع والاستغناء عن الناس لأنها أمور مقهورة. السابقون هم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. هؤلاء منهم يكون العلم الذين يدخلون الجنة بلا كتاب ولا علم. يبقى قضية التباين الأمور غير مكروهة تداوي مباح تداوي الأمور غير مكروهة للقبول مثلا في الأعشاب في إجراء العمليات الجراحية استرسال الأوهام أو الجوانب الأمعاء أو ذلك هذا مباح مباح من غير صرامة لأنه ليس في حاجة إلى أحد ليس في حاجة لا تطلب من أحد العالم حتى مثلا تبني الثمن تشتري الصور تبني الثمن تشتري الدوام أو مثلا تدخل بالقصة وتدفع تكاليف العلاج أو تدفع الدولة هذا لا مباح ولا أبدا ما فيه حرام ولا شيء. إنما المفعول هو الشوارع المباح الذي تسأله ذنبا إلى بلاد الجنوب أو إلى بلاد الكلية على أحسابه هذا هو المفعول ذلك تسألها ويسرها عن الناس مهما كنت الشوارع. أما الشوارع الذي ليس فيه إلا لله الذي غالي من ذلك فهذا مباح. ومن العلماء من يرى أنه مستحب ومن العلماء من يرى أنه هو يعني فيه ثلاثة آراء يرى أنه مباح على غير حمل مباح التداوي من خلاله ومنهم من يرى أنه مستحب كما هو عند الجاهلين عند قلة العلاج مستحب إذا كان لأنه مباح مستحب هل فيه منفعة وفي الإنسان تلونه على مسلم الصحابة. ومن العلماء من يرى أنه لا يوجد فيه القادم لنفس الإنسان من الخطر. على كل حال هو ليس مقرما ولا يلازم ولا يلازم الترويج. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله جاء إلا أنزل له شفاء علم من علمه جاهد أو الجاهد. وجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا تداوى؟ قال تداوى عباد الله ولا تداووا بحرام تداوى عباد الله ولا تداووا بحرام. فالدواء إذا كان بأمر مباح هو على ذلك الدواء بأمر محرم هذا حرام سواء بهذا المحرم هذا حرام تداوي المواد المحرمة هذا حرام. والنوع الثاني دواء مكروه وهو الدواء الذي فيه حاجة إلى الناس سؤال الناس هذا مكروه. والثالث مباح وهو الدواء المباح الذي ليس فيه حاجة إلى هذا مباح. بين العلماء من يقصده إلى الوجوب. والتداول سواء كان مباحا او مصلحه او رجلا لا ينافي التوكل لان بعض الدخان يقول لا على نفس التداول توكلا على الله يقول لا الموضوع الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل تداوي سبب، ولكن بالأسباب قد أمر الله تعالى به. فكما أنك تتناول الطعام من أجل دفع الجوع، وتتناول الشراب من أجل دفع العرق، وتتناول الدواء من أجل دفع المرض، هذا من الأسباب المباحة. ولكن الأسباب المتاحة لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيده توكله، وكان يعمل يعبد الأسباب، كان يعبد الأسباب، كان يلبس الدروع الحاضر على الحلقة والسلامة لسبب، يحمل الكلام ويتخذ الدراسة أحيانا إذا احتاج إليها، فهذه من الأسباب، هذه من الأسباب، أيضا رقى ورقي، هذه من الأسباب، فعله صلى الله عليه وسلم، ورقي وقعه، هذه من الأسباب. هذا لا ينافي التوكل ابدا، انما الذي ينافي التوكل هو الاسباب المحرمه او نقص التوكل وهو الاسباب المكروهه، يعني توقف التوكل، وهذا هو الاسباب المكروه، هو الذي تركه هؤلاء الخلق كذلك. والا تقول انت كانوا يقتلون كانوا يقتلون كانوا يتزوجون كانوا يلبسون الثياب عن الضرب وعن الحرب، كانوا يتركون هذه الامور من الأسباب المتاحة. لا يجب تعطيل الأسباب، يعني هذا يقول عن المسلمين عن الإنسان رضي الله عنه، لا تجعلوا عجلكم توكلا ولا توكلكم عجلا، لا تجعلوا توكلكم عجلا. الواحد لا عجز لأحد السبب يقول أنا لم أوكل على الله، لا عجز يروح يبقى الدين ويعمل يقول أنا لم أوكل على الله، لا هذا هو. فلما جعل قوم لهم مجدود ولا يأمنون معهم طعاما توكلا على الله نهاهم الله عن ذلك، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم بالتزود ونهاهم عن ترك الزاد، أمرهم بالتزود بإزداد السفر كل يوم، زاد السفر ركعوا، زاد السفر كل يوم طعام الصلاة، وزاد السفر ركعوا التقوى، فإن خير الزاد التقوى. هذه قاعدة عميقة أنه يأخذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاز هذا المحكم، عكاز هذا المحكم الأدب رضي الله عنه التابعين للإسلام، وحضر شهد أبو بدر أو بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في حروب الردة حتى قتل مشرك رضي الله عنه في حرب حليفة البدر الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتله في المغرب ثم تاب صلى الله عليه وسلم وتاب وجاهد في سبيل الله وقتل في حروب ذلك. فالحاصل انه قام على رجل في الجليل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني على فيه من الشعير طلب الدعاء من اهل البيت، يقول الشعير طلب الدعاء من الطالبين، لان هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك، دل على جواز طلب الدعاء من الطالبين. قال انت منهم، اخبر صلى الله عليه وسلم ان عكاشه من السبعين الف الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب، وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم، فانه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. وفي هذا دليل من ادله النبوه على كل من اعلام النبوه، حيث اخبر صلى الله عليه وسلم ان عكاشه من السبعين الف وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، صار بسرعة مثل هذا سبيل الله مع تركه إلى الإسلام وشهوده تدرى معينها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني على صدقة بها وكتابة، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه الرسالة، ولكن ما جابه في كلام القاهر، لم يقل له انت لم تكن من هذا المنزل او انت لست من اهل هذه المنزل، هذا من حسن ادب الرسول صلى الله عليه وسلم. بل جاء بكلمه لم تؤثر على الغدر وهي واضحه في المقصود. قال سبقت بها عكاشه. قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا من استعمال المعاني يعني الكلمات التي تستعمل الكلمات التي تستعمل بدلا عن الكلمات المذكوره. لانه لو قال ما استحق هذا او انت ما تصل الى هذه المرتبه لحصل عند الرجل انتشار الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. الرسول قال تعالى درس تفضل فبما رحمه من الله من ثلاث درس تفضل قالين القلب من الظلم القول. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل بما علمه الله سبحانه ان هذا الرجل لا يصل الى هذه المرتبه ولكنه جاء بكلمه ليسنا في المظلمه ليس بها تجريح. هذا فيه حسن الادب مع المسلمين وعدمها بهجرهم بما يشاءون من الكلمات الناديه حتى ولو كانوا على الخطا بعض الخطا او كانوا مثلا ليست له يعني منزلتهم ليست مرتفعه فهم يوضعون بكلمات فيها تطبيق لقواطعهم وعدم تجريح في نفوسهم. قال سبع بدلها قال حديث عظيم دل على المسائل. دل اولا على جواز الرقيه من العين ومن الكلى لانه فعل عقيل بن عبد الرحمن واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وامته الذين امنوا به. ثالثا فيه دليل على عدم الاحتجاج في الكثره هذه مساله مهمه. ورابعا فيه حرص الصحابه على مسائل العلم ومعرفتها حيث قاموا في طلب معنى هذا الحديث الذي القاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث فيه. قال قد توقف المناظره في العلم مناظره في العلم. رابعا الحديث دليل على كراهيه الناس كراهيه سؤال الناس لا يسترقون ولا يسمعون في هذه الكراهية كراهية السؤال سؤال الناس لأن سؤال الناس فيه تنقيص للتوحيد. أما يستوعب عنه كراهية الكمال فلا لم يستطيع من تحقيق التوحيد. خامسا الحديث دليل على جواز العلاج بالكي فيه دليل على جواز العلاج بالكي وأنه علاج بدوي لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكي ومقدار الكي وصل ويحسن هذا الشيء. وفيه دليل على أن العين حق على أن العين وأن الإصابة بالعين حق وأنها تعالج بالرقية أن الإصابة بالعين تعالج بالرقية وتعالج بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فيه دليل على علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أظهر أن عكاشة من التشهير من الألف وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يكره مواجهة الناس بها كفر خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه وكذلك يجب أن يستعين به أهل العلم وأهل الدعوة في مخاطبته من ذلك. وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب حيث ان شهيد بن جنيد طلب من سفيان بن عبد الرحمن الدليل على تأويله فلما جاء الدليل استحسنه وقال له قد احسن من كان الى من سلم. وفيه دليل على ما قدر له المخلص هو الثاني لذلك ان من حقق التوحيد دخل الجنه الى حساب ولا عذاب. وعلى تفسير ذلك لان يترك الشرك الاكبر والاقرب ليترك ايضا الامور المكروه تجنبا لقيام بعقيدته. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الشيخ: هل يجوز اخذ العذرة من المال او غيره بسبب الرقية؟ وهل فيه دليل على الجواز؟ الله الرحمن الرحيم. الرقية اذا كانت في القران او بالادعية مباحة فلا باس ان الراقية ياخذ عليها شيئا من المال بدليل قصة الرسل الذين رسل من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا بحي من احياء العرب فضربوهم فلم يضيقوهم فنزغ سيد هذا الحي فجاءوا الى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم راقيا يرقي لذيذه. قالوا انكم لم تضيقونا ولكن نحن لا نرقي الا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فذهب احد الصحابه وقرا عليه فاتحه الكتاب فشفي الرجل في الحال وقال كانما نشط للعبار. ثم ساقوا القطيع ولكنهم قالوا لا استعملوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ذلك وعن هذا العمل فقال اضربوني معكم بسهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم من أجل تطهير خواطرهم ويبين لهم أن هذا أمر جائز. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. دل هذا على أن الراقية الذي يقرأ على المرضى من القرآن أو من الأدعية ولا يستعمل شيئا من المحرمات ولا من الشركيات أن يأخذ على عمله شيئا من المال إن فعله احتسابا فهذا أحسن وإن أخذ شيئا من المال فذلك جائز الله الحمد لله. نعم. وكذلك على تعليم القرآن على الصحيح إنه يأخذ عليه إلا إن الشيخ قفيتين يقول يأخذ إذا احتاج يأخذ. أما إذا كان ما يحتاج يدرس القرآن مجانا لأن هذا قربة وعمل صالح فينبغي أن يطلق النية في الله عز وجل. لكن إذا احتاج صار ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا على أولاده ولو لاحظ يعمل ترك التدريس فكونه يدرس ويأخذ ما يسدد حالته هذا أمر لا بد منه. فهل ينتفي عنه دخول الجنة بغير حساب؟ لا بأس بذلك. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يطلب من أحد أن يقيه لكنه صلى الله عليه وسلم رقى المرضى وكذلك رقاه جبريل عليه السلام لما أوصي قل إن كان يرقي الناس هذا شيء طيب لأن هذا إعانة لهم على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. هذه نهي الى ضرر. ما حكم قيام قوم لمن قدم اليهم من المجلس وهل هو من مكارم الاخلاق؟ واذا كان كذلك افلا يعارض السنه؟ القيام فيه تفصيل. القيام من اجل السلام على الشخص إنسان قادم وقام يسلمون عليه لا بأس. أما قلت تجلس لما يجي هو يسلم عليك يقول في شدة في شيء أما لتقوم وتجلس في أخيك تسلم عليه. القيام من أجل السلام على الشخص ومصالحته هذا لا بأس، هذا طيب، هذا شيء طيب. أما القيام من أجل احترام الشخص فقط، مثل إذا دخل المدرس قاموا في الفصل احتراما له، أو إذا دخل بالمجلس قاموا ما هم يسلمون عليه لكن احتراما له، فإذا جلس جلسوا هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. فالقيام للشخص من أجل السلام عليه وملاقاته هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، قاموا يلاقونه ويستقبلونه. فالقيام من أجل استقبال الشخص طيب، هذا يعني فيه تحية وفي السلام وفيه. أما إنسان يقوم وله مسلم من أجل الكرامة والسلام هذا لا يجوز. يقول الشيخ تقي الدين إلا إذا كان إنه إذا ما قام يحصل بنفس الشخص حجاجة ويحصل ضوض هذا كان يقوم دفعا للمضرة دفعا للمضرة. أما إذا كان إنه إذا ما قام ما حق من شيء ولا بشارع عليه كافر فإنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أصحابه ولا يقوم أحد، كان يأتي ليجلس ولا يقوم له صلى الله عليه وسلم، وكان ينهاهم عن ذلك. نعم. ها؟ قيام السلام مطلوب. نعم السلام مطلوب، فيه فرق. إذن فيه فرق بين القيام إليه والقيام له. قيام له هذا هو اللي ممنوع، أما القيام إليه ونجي السلام عليه هذا لا بأس. نعم. حديث بريدة لم يذكر المعلم إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيكم في ذلك؟ اتفاعا لأنه في الصحيح المؤلف لا يذكر الأسانيد كغيره من كثير من العلماء، إنهم ينقلون الأحاديث ينقلون الصحابي الراوي فقط، الراوي من الصحابة. وأما الإسناد فهو موجود في دواوين السنة، لأن في نقله تطويلا وترتيبا للكتاب، وهو موجود في دواوين السنة يراجع هنا. هذا من باب الاختصار، الاختصار. يعني بلوغ المرام ما فيه إلا المنتقى ورياض الصالحين، كثير من الكتب ينقل الصحابي فقط ولا ينقلون الأساليب، لأن فيها في نقلها ترسيل للكتاب تطويل على القارئ وعلى السامع. مع أن نقلها ما يأتي به كبير فائدة لأنها موجودة في مضانها، من أراد الاطلاع على السند يراجع الكتاب الذي نقله. وهذا الحديث منقول من صحيح مسلم. نعم. لا للشيخ ابن بريدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، انما هو قال قول بريدة، قال عمر قول بريدة. هذا لا ليس اذا قال الصحابي شيء ليس للاجتهاد في المجال، هو محمول على الرفع من الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمل كلمة او كلمة معك الرحمن في امور كثيرة، خاصة لما تطلب من انسان أن يجيب دعوة لديك فيقول معك الرحمن وما شابه ذلك، فما حكمه؟ هذا دعاء يظهر من دعاء يدعو أن الله يكون معه بالتأييد والنصر والإعانة، لأن الله تعالى مع الذين آمنوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، هذه معية معناها النصر والتأييد والإحاطة. فإذا قال معك الرحمن كانوا يدعو له بأن الله يكون معه بنصره وتوفيقه وإعانته، فلا أرى ما يمنع من ذلك. نعم. هل أنك دعا بأبقاك الله أو أطال الله عمرك هذا من المباحات لا بأس به، لا. ولكن كونه يقول أطال الله عمرك على الخير وأطال الله عمرك على الطاعة هذا طيب. نعم. يستخدم كثير من الناس جملة سبقت بها عكاشة، كمثلا إذا طلب منه أمر من قبل شخصين أو أكثر، فما حكم هذا؟

نعم ذكر الشيخ تقي الدين شيئا من هذا في كتابه توسل الوسيله، ذكر انه لا ينبغي للانسان ان يطلب من اخيه ان يدعو له، بل يدعو هو بنفسه لا يحتاج الى الناس، لا يدخل في حاجه الى الناس، ليس محرما ولكن يقول الاولى الاولى تركه، وان الانسان يدعو هو لنفسه، يدعو الله عز وجل، لان في طلبه الدعاء من غيره احتياج الى الناس. ذكر هذا من باب الاستقرار في موضوع سؤال الناس وما الشهادات.